بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني اللي هي طبنات كتاب كألي بعنه عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وقيري وذي سدح بقل باتني أفر إجرد مركيحي. وكتاب كان هو كتاب كشانات سلسلة ذيني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية. وحن كبل لابنين عشر كأنه الباب الخامس ما ذكر من الرواية في القرآن. باب كاني وباب كشانادي وبابتي كتابك وحن فليا سبق اللسان باب حوشري عشر كيوري آخر كيسة إن باب كي أفريد طبنات لما ذي شانية طبناتنا أنقلينو ما هسح الصهدي وباب كي أفراد منصور لما يني عشر كيوري إشانية طبنات عشر كنا وحن قلينا بابكي الشانات مالف قال كان رواية ده وشي داي وحكوب اللابي دونا آثار أي مدي سلفك لقوري قرآن كنو سن مخلوق هين يعد الذي أي أدري شدين قيب كلا أو كمي ده محوية حكمك قفك قرآنك كرام الله دي ده إيوا مخلوق جيري هذا. قال أبو بكر أبو بكر وننكر لأبو بكر الأثرم الطلبة دي إمام أحمد رحمه الله تعالى يروادي كورين شرطيه هوي حول أتيت واني بد أنا عنيق أيوال عباس بن عبد العظيم العنبري ورقى يمدى ستة ذا كميدة الشيخ وهو عباسكو وحنوني بأبا عبد الله أحمد بن حنبرين فسأل العباس بن عبد العظيم بوحوه يدي أبا عبد الله رحمه الله تعالى أبو عبد الله أحمد بن حنبل بوحوه يدي سؤال فقال له كجري سؤال شمركو ويديني قوم مدد ها هنا هل كان شوغة قد حدثوا وحي الشاقين ويقولون أيليهين القرآن قرآنك لا مخلوق مخلوق معها ولا غير مخلوق معها فأنا نقول لهم أن قرآنك هو مخلوق مخلوق معها لهم أنه وأن من كان له يقان واقف هذا الذين توقفوا عن الجزم إن مالك قويان هذلك مركي لبطع فالوقع بصمي أهل السنين أجرى هذين كرام الله غير مخلوق وي أهل البدع جهمية معتزلية أجرى هذين كلامكم مخلوق وي قلوا حصاب هذين أجرى هذو الواقفة سيداي أصاب بحين قرى اللي يراهدو اللفظية اللفظية وقرية جهمية ذي أه وقرآن كوا مخروق دير رواي لكن مركا الله أقرنا يدى قرآن با الله أقرنا يدى لفظي مخلوق يري وإمام محمد يراهد شر من الجهمية كوان كوانا كسيحن كوا والله قرانا يايا كوان تدليسك يهوس قرينتا ودا كسيحن قولك لو واقفا ليرادا صوب حدا يوليه أنه ومخلوقنا لهم ما إنه مخلوق ما هنا لهم ما إنه محاي السبب واه وإنه يمن دونتا إن شاء الله تعالى. فقال إمام أحمد وحيولي هؤلاء كواسا أضر كلب بذن من الجهمية وقلب بذن على الناس ذاتك ويلكم بلا إذن كل عذيوي إنكار إذن كل عذيه فإن لم تقولوا هديذان لهن ليس بمخلوق ما هديذان لهن سيدي قولك حق يا أهل السنة هديذان لهن فقولوا لها مخلوق ويو كبير كوا كان هل إذن كرته. قال عبد الله يحولي هؤلاء كواسي قوم سوء دت حنوي. فقال العباس وحيري ما تقولون إذنكم حديذه يا أبا عبد الله إذنكم رقم مشايخ ذي أي مضي يديها معنا الأهيسان. فقال أحمد الحجري الذي أعتقده كان رميسنا هي وأذهب إليه أن كنت غيه ولا أشك فيه أن أنكشكنين أن القرآن قرآن غير مخلوق نوسا مخلوقات أهين لا أبوري أهين. ثم قال حجري ما محمد سبحان الله إذا يحمن كهفا كهفا للتعجب ومن يشك في هذا أرنت يا كشكين كريه. ثم تكرم واحد لأبو عبد الله أحمد بن حنبل مستعظما سقو وينينية للشك إن لقى شكية في ذلك أرنتس الروين أو فالحمد لله وين تينت خلاص وينه. فقال سبحان الله أفي هذا شك مشك بكشر. قال الله تبارك وتعالى وحير ألا له الخلق والأمر. وقال حول الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ففرق وحوك لقاضي بين الإنسان وبين القرآن وقلقاضي. فقال علم قرآنك إنسان كين وحوري خلق. فجعل إمام أحد حب الله بيعيد أن يكون العلم علم خلق أي فرق بينهما وكلا قاضي حسكمت إنسان كي قرآن كي واسكمت وذا مخلوق محضر حسين الله ديكرا. قال عبد الله القرآن قرآنكم من علم الله علم الله بكمدية ألا تراه ألم يدنرق يقول إنه علم القرآن والقرآن فيه أسماء الله عز وجل كشرت أي شيء يقولون محيله لها يامر أسماء ذا إلى هذا الكاس ألا يقولون صمرا إن أسماء الله غير مخلوقة أسماء ذي الله مخلوق معها صمع إلها أسماء ذي نسوى القرآن كشرت متاسي كشك سيهن مخلوق معها إلى هان لم يزل الله ولا كمزور قديرا عليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا لسنا نشك كما شكينا إنه أن أسماء الله عز وجل وعياذ إلهي غير مخلوقة إنينا أهين وحل أبوري لسنا نشك كما شك سنين أن علم الله علم إلهي غير مخلوق مذان لأبورين إنه يحي مخلوق صنعين فالقرآن من علم الله بكم يحي وفيه أسماء الله بها فلا نشك ما شكنا إن أنه غير مخلوق إنه يحي مذان مخلوق هين وهو كلام الله عز وجل ولم يزل الله به ألا كمزور متكلما إنه كه الله رقي كطا عننا يا براسان الأشعاري لم يزل متكلما كلام نفسي أكبر باري إمام محمد ولم يزل الله به متكلما صفة الكلام إلهي وليه يتكلم متى شاء لم يزل به كقدرته وعلمه لنعم مركز لك ثم قال حولي وأي كفر قال إنما ذيبا أكفر من هذا تنك قالسا قال لماذا تنك قال لما بدل محيطة وأي كفر كف قال لماذا يبقى أشر من هذا تنكحن إذا زعموا هذه الشيء أن القرآن مخلوق فقد زعموا وحي الشيء أن أسماء الله مخلوق وأن علم الله مخلوق لكننا صدتك ولكننا صدتك يتهاونون بهذا فضيت صنية ويقولون لا هي إنما يقولون حيليهن القرآن مخلوق ويتهاونون ويفضوا ذيسا ويظنون وحي أمل أنه هين نفذية ولا يدرون موغا ما فيه وحا كتشر ما كتشر وهو الكفر قال لماذا وي وأنا أكره وحا نعي أن أبوحا إن بهذا هذا الكاس إن أن كهد له وأن عدايسته لكل حد قف كست إن أن صدع أغوق يحان ديدي وهم يسألون ددكن ويديرين وأنا أكره الكلام وحا نعي كهذا الكفي هذا أرمها نسير لحقره فبلغني وحيسو قال أنهم يدعون إن الشيغان ينكواس أني أمسكنا كأمسيو أن لا هيبة أن لا هيقضيهم واقفة لا مخروق ولا غير مخروق من ذلك ما ينهان ليه ليسوق قريين فقلت له حنكوري فمن قال قفك إلى هذا القرآن مخروق فقلت حوي أبو بكر الأثر منك له من قال فمن قال قفك إلى القرآن مخروق ولا يقول أن لهين إن أسماء الله مخروقة ولا علمه علمي أسماء الله ومخلوقنا أن دهين ولم يزيد على هذا قرآنك ومخلوق أن دافن أقول ما دهي هو كافر وقال فقال حلو هكذا هو عندنا أنا أكتير السيدة وقال وي دين تقبحي ثم قال أبو عبد الله وحجري نحن لا نحتاج مبهن أن نشك إن كشكنا في هذا القرآن قرآنك عندنا أكتير يال فيه أسماء الله باكترت هو من علم الله بكمديه فمن قال لنا قفك نويل إنه مخلوق فهو عندنا أكثر هذا كافر قال دين تكبحي وهي فجعلت حام بالله وكان الأثرم أردد عليه نكوع العليني فقال لي العباس عباس بايري وهو يسمع السوق مقلي ولقي سني سبحان الله تعجبا وهي أما يكفيك مين كوف اللي دون هذا أنت كير مين كديق أو بكره فقال عبد الله يجب لها وهي ديقضه أثر كما صحيح عن الإمام أحمد أو بكر الخلال في السنة ابن بطة في الإبانة من طريقين أنا ببكر الأثرم قال أتنا أبا عبد الله أنا والعباس بن عبد العظيم كاسوا قصة الشعري وذكر الحسين عبد الأول وحوشي قال وحولي سمعت وكيعا بان مقري يقول له من قال نكي لهذا القرآن القرآن كمخلوق وي فهو مرتد ودين ككبحي يستطاب إنو كسو نقضى لوي دين يا توبدي فإن تابه دو توبت كان وناك وإلا قتل والا دين يا أثر كاننا وكأصحي الإمام وكعب الجراح وكعنا واد الشيخ الإمام الشافعي أبياد اللغور يا شكوت لا وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. حرب الكرماني وفي مسائله كوريي بسند صحيح أولي هاي قف كيرا هذا قرآن كوا مخلوق فقد كفر بما أنزل على محمد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وننقى الله شريا سيوك لطريق لو حكوري عبد الله بن أحمد في السنة سقنا وكحو وحو كي كلامك الله قدر حسن بن قنيا وذكر وحوش يا غيبوري محمد بن الصباح البزار وحوش قال حدثنا أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق محمد بن الصباح وتصحيف سيد الصحراء الحسن بن الصباح البزاروي علي بن الحسن بن شقيقنا نسخ قاركود وحاكو قران علي بن الحسين بن شعبان يدنا وخطأ صواب كيدو علي بن الحسن بن شقيق سادرت نصاصي كودا ورنيسا قال حولي سمعت ابن المبارك بن مولى عبد الله بن المبارك يقول له إنا نستطيع وحان أودنا أنو أن نحكي إنان حكاية ونون شيقنو كلام اليهود والنصارى يهودي النصارى وحيد ينصاصي دي ينصاصي دي ينصاصي ولا نستطيع ما أودنا أن نحكي إنان سوقوري نون شيقنو كلام الجهمية الجهمية كلام كذو وكسيحوني قال محمد وحويه يقول نخاف وحن كبقينا أن نكفر إنان قالون ولا أن نعلم أنه لغين من كبقينا وهذا القوض هو كفري قال نمحون وي أثر كان صحيح إمام أبو داود بفي مسائله عن الإمام أحمد كوري عبد الله بن أحمد في السنة كوري الخلال في السنة طرق بضن عن علي بن الحسن بن الشقيق عن ابن المبارك سنة كسورة صحيحة وذكر هارون بن إسحاق الهمداني وحوشة عن أبي النعيم عن سليمان بن عيسى القاري عن سفيان الثوري قال وحيري قال لي حماد بن أبي سليمان بأيغيري وشيخ أبي حنيفة بلغ أبا حنيفة توحاد قارسيسة المشركة قالك أبو حنيفة قالك أني أنو منه أبو حنيفة بريء بريء أنك قال سليمان حولي ثم قال سفيان حولي لأنه كان يقول حولي شري القرآن قرآنك مخلوق ويئب أبو حنيفة قبي أثر كاني مسوقنا وضعيف نك الإيراء بن بطف اللي بعنا كورية من طريق أبي بكر الأثرم عن مسمن هارون الهمداني عن أبي النعيم عن سليمان القاري إلى آخر كيس علي بن جعدنا في مثل جعديات بكورية بخاري في التاريخ الكبير خلق أفعال العباد خطيب في تاريخ بغداد طريق أبي النعيم ضرار بن الصراد عن سليم بن عيسى سليم أو سليمان اسكم دوين ذهب أثركم حكورية يا أبو نعيم ضرار بن سوراد وكذاب ابن معين كذاب إليه بخاري النسائي متروك إليه ابن حبان وحوليه كان فقيها عالما بالفرائض إلا أنه يروي المقلوبات عن الثقات حتى إذا سمعها من كان شاهدا في العلم شهد عليه بالجحر جرح والوهن صدرت إن وابو حنيفة قرآنك ومخلوق له الشرين كمسقنا إن حماد بن أبو سليم هذا الكايرين مسقنا صدرت الإمام أبو الحسن الأشعري أثر كان وكالو سيدا بانته بانالوه ورينيه إنه كتاب كان كشيهو معين وذكر سفيان بن وكيع وحشي قال وحولي سمعت عمر بن حماد بن أبي حنيفة طبعا مقرأ يقول يسغوله أخبرني أبي أباهي حماد بن أبي حنيفة إيشي قال وحولي الكلام هذا الذي استتاب فيه وتوضك غضل بابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه أبا حنيفة وكتوبت كان وكدل به وقوله يروي القرآن مخلوق قال حولي فتاب منه وكتوبت كان فطاف به وحلوري في الخلق ذلك نحضوه قال أبي وحجري فقلت له وحانكوئري أباي أبو حنيفة كيف صرت سيد أتساو النقطة إلى هذا تاسيتكو أقبر شيء إلا وريتشي وتوبت كان لوله قال خفت والله عليه وقل أرتب حانكو بقي أن يقدم علي إنه يقول لي رده فأعطيته حنسي التقية إسقرن حماد بن أبي سليمان وحولي أباه يحور رميسنا حماد بن أبي حنيفة وحولي هاي أباه يحور رميسنا القول بخلق القرآن كو محمد بن عبد الرحمن بن أبي الليلة بعرنت أوي ري أوي كتوبة كان دقو عبصدي إن لديرو كي عبي وان توبة كان يبوري تقية إكراه نبك ماهين مركي لو وريتيين وحو يري وري ورنك ويدير لا هدان أنصا سمين أثر كان ما أصيحين وأمرك كوبادة سفيان بن وكيع بن الجراح وضعيف وأمرك اللبادة عمر بن حماد بن أبي حنيفة كعمر كولي ياد به حماد بن أبي حنيفة اللبادة بضعفاوي سدح ضعيف باك لوريني سمرك صدرت وركن أبو حنيفة أثر كان كمسونا وذكر هارون بن إسحاق وحشي قال حولي سمعت وحان مغل إسماعيل بن أبي الحكم يذكر يسوغ الشيغية عن عمر بن عبيد الطنافسي أن حمادا يعني ابن أبي سليمان با بعث أدري إلى أبي حنيفة أدري إني بريء بانكاهي مما تقول وحال ليضح إلا أن تتوب إلى توبة كان تمهاني وكان عنده حالة شوي ابن أبي غنية أصل كوحاكو قران ابن أبي عنبة سواب كيسو ابن أبي غنية وي قال حولي فقال أخبرني أخبرني جارك وحيشي أن أبا حنيفة دعاه ويري إلى مستطيب من نوحي توبة كاكر لقد البدن وكتوبة كانوا بكذب كالي قرآن كوان مخلوق ليس بعد مستطيب مركي توبة لويدي توبة شاكتي كذب بوسي يري يددك وكالي لها أثر كان وضعيف أبو الحسن الأشعري مسو قارن هارون من إسحاق طريقة أنت ودحيسي وشاكتين مهينو صدرت أثر منقطع وهي من أوله أما نوع معلقات كاللي يرى هذا وهي مالك الله بعد جار كان لشيغ أيوه وضعيف رواية ويس خلافت عن أبي حنيفة مذهب كيسي في خلق القرآن روايات كين بنا وحاسو أروري الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد هي كتاب كيسو ومغعدري الاحتجاج بالشافعي أثارتا يا طرق ذي ذا قفك الربينو وغادي أسانيد ذي ذا حلقا حتاو ابن حبان في المجروحين قيبوكو كاني أثر كان وهدا هارون من إسحاق كسو قولي أبو الحسن الأشعارنا يذو مسندون منقطعا هين معنى هلين صدرت ذو ضعيف إلى وحكرا لقارو وذكر وحال الشيغي طنو على المد أنا بي يوسف قال إنو يري ناظرت وحان لدوضي أبا حنيفة شهرين لبب الوضبع لدوضي حتى رجع إلى وكرنقضي عن خلق القرآن القرآن كن مخلوق إلى وكرنقضي لبب الوضبع دود نوسعوتي أثر كأنه ضعيف أبو الحسن الأشعري يا القاضي أبو يوسف صاحب حنيفة وقت إربا ودحي لفظي كان يدو مسند ما ننهي سند له الخطيب البغدادي في تاريخه يمنى أبي حاتم وهو يسير ذهبي في العلوي كسو قوريي من طريق العلي بن الحسن الكراعي من طريق محمد بن سماعة الرملي كلاهما عن أبي يوسف إنه يري ناظرت أبا حنيفة ستة أشهر حتى قال إلى أجري من قال قفك إلى ذا القرآن مخلوق فهو كافر قالوا سنة سوى صحيح فرق الرواية ذا صحيح يتكلم لحي والبدنا هذا مدد مناظرة ذي لباب لب أي تري رواية ذي هوري تندم باللح بي كدكت لبا وحل لقد دو تي هوري وحي كدكت أبو حنيفة قرآن كوا مخلوق بلها أي ماهين تندم مرة وحل لقد دو ذي وحي هاي وحا كما عدا تندم بي وحا موقن كرتو إنو قن كرتا وحل لقد دو ذي إنو قفكي قرآن كوا مخلوق يرادا قالوي أي ماها وقال سليمان بن حرب وحيري القرآن قرآن كغير مخلوق مخلوق معها وأخذته وحانك قاتينا من كتاب الله تعالى وانك قاتي وانك قرتي قال الله عز وجل إلهي وحيري لا يكلم ولا يكلمهم الله ألا الله لما يمخلوقات غير كمذا ولا ينظر إليهم منفرنا وكلام الله إلى هذا الكيس ونظره في رنتي سنة واحد وي يعني غير مخلوق من مخلوق معها أثر كواثر صحيح عبد الله بن حمد في السنة كوري عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن سليمان بن حرب وكسند كسوة أصح. وذكر عبد الأول الحسين بن عبد الأول الحشية قال حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله كلام كلاه فضل على سائر الكلام هذا الكلام كفضل الله ويفضل الله ديره على خلقه. أثر كان ضعيف حسين بن عبد الأول لفتي سا ضعيفة ابن معين أبو زرعي وضعيفيا لكن لمك اليوم ترمذي دارمي مروزي عبد الله بن أحمد يغير كودبة من طرق عن محمد بن الحسن بن أبي يزيد بيكوريا. محمد بن الحسن بن أبي يزيد وأنا ضعيف جدا إمام أحمد أبو داود وكذاب بيرهد سدوك لسنة كيسو حاكوشر عطي بن سعيد العوفي وهو ضعيف مدلس على تشيع فيه صدرت سنة كان هو ضعيف. ابن بطة في الليبان كوري من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن محمد الكعب القرذي مرفوعا موسى بن عبيدة نوى ضعيف محمد الكعب القرذي نوى مرسل حديث كيسو التابعي واي لكن معناها حديث كاسي روايات كدمان وتكي دونا روايات نمان هذا كهل لنا سندهان فهذا يثبت كاوح صغي أن القرآن قرآن ككلام الله عز وجل إنويه وما كان وحيا كلاما لله ألا أوليه لم يكن من نقض خلقا لله خلقا لليه. وقد بيّن الله حعدي أن القرآن كلام هني بقول عز وجل حتى يسمع إلى وكم قال كلام الله ودل على ذلك وحاكو كتس وحكو كتس في مواضع ما نوره من كتابه كمين ما. وقد قال الله عز وجل مخبرا وحيري أن الله كلم موسى بالله تكليما لحضر وروى وكيع حوري عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم إذ كمشر من حد قف إلا سيكلمه الله الله الله الذي دونه ليس بينه وبينه يغن اللبضوذو لحين ترجمان قف أفعلية قفوك الأفعلين يؤكل قاضي أسنجرين ذلك بخاري مسلم باوريي في صحيحيهما. أبو الحسن أشعري نحو أدري الشذي إلهي متكلم حقيقة إنو يهي أتبع ذي سقار كادنا حديث كان وحي كتأويليا على طريقة الجهمية سيد بن فورك يا رجل الله متكاها مخالفة ضوضة أبو الحسن أشعري خلافان هذا أشعري بأوتيرنا يعني قرط الرضي انتلكت ابن فورك في حديث كتاب كسا مشكل الحديث وبيانه بكل تأويلنا يا كلامك أحاديثنا تأويلنا يا طريق الجهمية ذا مريا كدي من وحور ربائنو يراهدو أبو الحسن أشعري طريق سيبان هستا ومما يبينه حاكم إذا أبو الحسن يحوي أبو الحسن وعادين أن الله عز وجل متكلم ونحليه وأن له كلاما إلوليه ما رواه عفانه قال حدثنا حماد بن سلمة بانوشيغي عفانه عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن الأشعث الحداني أن الشهر بن حوشب قال وحيري فضل كلام الله عز وجل إلى هذا الكيس فضل جيس على سائر الكلام كفضل الله على خلقه إلهي فضل وكفضل بدنه خلق جيس لمذية أثر كان أبو داود باوريي في المراسيل دارمنا في الرد على الجهمية ابن الضريسنا في فضائل القرآن دارمنا في مسنده من طرق عن سليمان من طرق عن حماد بن سلمة طريق موسى بن إسماعيل التبوذكي هي سليمان بن حرب كلاهما عن حماد بن سلمة طريق عفان بن سلمة عن حماد ما نرك سدوك من طريق محمد بن سوا عن سعيد بن أبي عروبة عن أشعث عن شهر عن أبي هريرة الدارمة في الرد على الجهمية كوري لا لكائن في الاعتقاد من طريق عبد الوهاب بن عطاء بوكاوري أبو يعلى في معجمه ابن عدي في الكامل يا النحاس في القطع والابتداء عمر بن أبح أبح عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن شهر عن أبي هريرة وأشعث الحداني بقتادة كوبا دري دار قطن وحليه رواية مرسل كه أيها راجحة وكذب حول مالك ورواية يعلم من المنهال السعدي وحوري قارئ الساق بن سليمان الرازي بايري قال الجراح بن الضحاك بايري الكندي عن علقمة بن مرثد عن عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم وهذه كفضل بدل من تعلم القرآن قفكي قرآن كبرته وعلمه بره وقال وحوري إن أفضل القرآن على سائر الكلام قرآن كفضل وكفضل بدل هذا لذا كالي كفضل الله على خلقي سيلا خلقي سوى فضل بدني هاي أيو لم يح حديث كان عثمان لقورين أيوه ابن بطة في الإبانة كوريي من طريق يعلمني المنهال أوله إن فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود زيادة وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود رواية ابن بطة وزيادة منكرة طرق الصحيحة على ابن المنهال كتمت كمع السحن ومع ذلك يعلم المنهال ومجهول لا يدرى من هو قف يا لما قرني داربي كوري من طريق من طرق عن إسحاق بن سليمان الرازي زيادة منكرة أين لسعنين صدرت فريابنا في فضائل القرآن من طريق جرير بن عبد الحميد عن الجراح الكندي بكوري بخاري من طريق الثوري عن علقمة بن مرثد بكوري صدرت الحديث كقيب توري الرواية عثمان لقورين أي أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه أما اللفظي خيركم من تعلم القرآن وعلمه الصحدي قيب تنضمب أو فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه وذلك أنه منه أبو عبد الرحمن السلمي بهذا الكإسكاله حديث كهرمركو وري أي إساقو كوداري قيب دمونا لهايو نينك عبد الرحمن السلمي دراجي قرادة هاي قرآن كبضن نشريي بوها كدي بحولي فهذا الذي أجلسني هذا المجلس وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق وذلك أنه منه سي رواية الدارمي هي في الرياب أي تفصيل سي بيان سي وذلك فضل القرآن كفضل بدنيا هي كلامك خلقك فكلامك هذا أنه قرآن منه من الله بألو كجمت وذكر سنيد بن داود قال أبو سفيان باو حجري عن معمر عن قتادة قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله قول كاسو الدري الشذي وذكر هارون من المعروف حوشي قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال حو كنت جارا لخباب بن الأرت بانها صحابي خباب بن الأرت اللي يراهدو بان صاحب بن دريس الله فقال لي يا هذا تقرب إلى الله عز وجل إله بما استطعت وحذود فإنك لن تتقرب ومدوات إلى الله إله بشيء وح أحب إله وكتشعريه من كلامه هذا الكيس أثر كوري قتادة صحيح أبي رزاوة في تفسيري عن معمري عن قتادة كوري وحونها تفسير كيس قال مشركين قالوا في القرآن وحيرا ذين هذا كلام ويوشك أن ينفد هذا الدوين لما ذا دو ذهي واي يوشك أن ينقطع إنه قوصو أفترمو بيو دو ذه كدب عيدنا سودكت من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادتنا من لمدة أشعب الحسن أشعر الشيخي وحاوري الطبري في تفسيره بسند صحيح صدرت هدبا نسخة قاركود وإبانه بزيادة صوص عطه كشرته قال قال المشركون إن هذا كلام يشك أن ينفد فأنزل الله تعالى ما تسمعون يقولون لو كان شجر الأرض أقلاما ومع البحر ومع البحر سبعة أبحر مدادا لتكسرت الأقلام ونفدت البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته وكلماته وعلمه أثر كان خباب من الأرث اللي جاورينا رضي الله عنه وأرضاه سنة والصحيح ما محدا في الزهدي في الدارمي في الرد على الجهمية من طريق جرير عن منصور بكوريا، وروي عن ابن عباس وحلقوري في قول عز وجل قرآنا عربيا غير ذي عوج إنه كفسر وقاري لغير ما خلوق مخلوق عنهين سنة كيسونا وحسن وأجري في الشريعة ابن بطقة في الليبانة وريي سنة كيسونا ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كمن مقال لكن من طريق مجاهد عن ابن عباس بوكقاتي وأنا مرة دير لقرتي واسطتي وكقاتي وحدفين ثقانتي مقبول وي في علوم القرآن بانا مسألة بحثي قادية دير لقاها الله تواثرك ابن عباس وذكر الليث بن يحيى حشي قال حدثني إبراهيم بن الأشعث قال سمعت مؤمل ابن إسماعيل بن مغلى عن الثوري قال يسقو يري من زعم نكي شكت أن القرآن مخلوق نويهي فقد كفر وكفريي أثرك صحيح هذا الكائن يري الثوري لكن سند كان ضعيف وصدح اللوليه الليث بن يحيى ومجهول لا يدرى من هو إذيه لما يقان إبراهيم بن أبي الأشعث صواب كسوى إبراهيم بن الأشعث خادم الفضيل بن عياض سنة وضعيف ضعف وكترة وأبو حاتم الرازي وحوغي الدوري ابن حبان حاكم قليها متساهلين سنة وتوثيقية مؤمل بن إسماعيل وصدوق سيء الحفظ أواي لكن لا لكيب في الاعتقاد كوري من طريق الحسن بن أيوب عن أحمد بن حنبل عن الفريابي عن الثوري إنه يري من قال القرآن مخلوق فهو زنديق أورك قالوي ورجاش سنة واثقات ذهبنا وصحي وليهي في تذكرة الحفاظ عبد الله بن أحمد في السنة وحكوري من طريق محمد إسحاق الصاغاني عن هارون بن أبي هارون عن حبان بن موسى عن ابن المبارك عن سفيان الثوري قال من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد مخلوق فهو كافر قالوي وسنده حسن وصحت الرواية هيكاء الصحة عن جعفر بن محمد أن القرآن قرآنك لا خالق معها ولا مخلوق منا معها خالق الله أنا معها مخلوقنا معها وروي ذلك وحال قولي عن عمه زيد بن علي بال قولي وعن جده علي بن الحسين وزين العابدين أثر تنصد أما جعفر بن محمد بخالف أفعال العباد غير كبا وري سند كذو وحصل وأما عن جده زين العابدين عبد الله بن أحمد لا لكائيا ورييو يدنا رجاش الثقات هو إنه قرآن كي ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله إنه يري يدنا ويكسو قنطة ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله تعالى جعفر بن محمد جعفر الصادق وهي أما وروي ذلك عن عمه زيد بن علي بالغوري هل ميل بانكو أركي ابن الوزير في العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم أيا كسو قوري كتاب كلي الجامع الكافي في فقه الزيدية للشريف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني العواصم والقواسم حكوشي غيا سنة كيسة سند كي سنة نن تراجمتو ما ننبان وايي قيبا بضان هرتا تراجمتو ما ننهلين صدرت سند كي سو ضعيف وي مؤلف كنا وحيادا كمالهانو وروي ابو انجري ومن قال انك يراد القرآن ان القرآن قرآن كغير مخلوق وي وان من قال بخلقه كافر وي دات كيري ومن العلماء كمذا يو حملت الآثار آثارتا صحابة التابعين تذكر سوغوري ونقلت الأخبار أحاديث تذكر صري لا يحصون لمكو بكرة كثرة تنبضني منهم حاكمي الحماداني حماد بن زيد حماد بن سلام والثوري صفيان بن سعيد الثوري باكمذا وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون باكمذا ومالك بن أنس إمام أهل المدينة باكمذا والشافعي وأحصى أصحابه باكمذا والليث بن سعد فقيه مصر كمذا وصفيان بن عيينة كمذا وهشام هشام بن حسان باكمدة وعيسى بن يونس باكمدة وحفص بن غياث باكمدة وسعيد بن عامر وعبد الرحمن بن مهدين وبكر بن عياش ووكيع أبو عاصم النبيل ويعلى بن عبيد ومحمد بن يوسف وبشر بن فضل وعبد الله بن داود وسلام نبي مطيع وابن المبارك وعلي بن عاصم وأحمد بن يونس أحمد بن عبد الله بن يونس وأبو نعيم الفضل بن دكينة وقيبسة بن عقبة وسليمان بن داود وأبو عيد عبيد القاسم بن سلام ويزيد بن هارون وغيرهم باكمدة. ولو تتبعنا أحد عن رعنه ذكر من يقول بذلك أنت تر الشيطان كودا لطال الكلام هذا القوات إيران لا بذكرهم شيطان. وفيما ذكرنا وحي عن الشيطان ومن ذلك كمدة أثار طولي ما قناعون باللغان عاكوشرت. والحمد لله رب العالمين ما هدنا الله إسكاله. وقد احتججنا وندريشنا لصحة قولنا قولك يجئن الصحيح إن القرآن غير مخلوقنا من كتاب الله عز وجل كتاب كله الدليل كيد وإذن كان وما تضمنه وحوك رسوله من البرهان حجة ووضحه عديه من البيان عدينا ولم نجد معنا أنهلنا حدا حلقف وممن كمذا تحمل عنه الآثار وآثارت حديث لقوريه أثارت لقوريه وتنقل عنه لقسو قوري الأخبارت وأخبارت النبي عليه السلام ويأتم أي كد إذا به سقى المؤتمون كواد كد إذا وحي من أهل العلم كمذا يقدريان يقول قاسو عليه بخلق القرآن القرآن كنو مخلوقية وإنما قال ذلك وحا هذا الكائر القرآن كنو مخلوق راع الناس ذاتك الرعية ذو دي السوق شوكتو ده وجهال كوا وحبا أنا قولني الجاهلين ومن جهالهم كمذا لا موقع لهم بوس يدر تبع عن لحين والحجاج حجوج كي يدي الذي قدمناه عن صوب أخر مريني قرن قرن نقصي في ذلك عن كصور مريني يأتي وحو تغيى يوكر مريا على كثير إن بذنوا من قولهم كمذا يو دفع باطنهم باطل كود ريبستي سي دفاعيس والحمد لله اللهم حله على قوة الحق حق حوقيس حمدا كثيرا محبضا بو الله كريه انت سكوب يكي عشر كينا اللي هي تبنات اوها بابكي افراء شانات الرواية في خلق القرآن عشر كينا ده مروحون نقن دونا بابك اللي حاد الكلام على من وقف في القرآن وقال لا أقول إنه مخلوق ولا أقول إنه غير مخلوق أثر إمام أحمد أوري قيب كمد هنا سؤال شيء ذو أي كساب صليت بعشر كأن دمنا كساب صنادنا أنت عشرة سجى مرينه سيدنا بنقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.